بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. بئر معونة. قدم أبو البراء عامر بن مالك ملاعب الأسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأظهر لينا وأظهر نوع استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو البراء: أنا جار لهم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 رجلا، وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة، وكان هؤلاء 70 من خيار المسلمين، ذهبوا ينشرون دين الله تبارك وتعالى في أهل نجد، فساروا يتدارسون القرآن ويصلون بالليل حتى نزلوا مكانا يقال له بئر معونة. ثم بعثوا حرام بن ملحان خال أنس بن مالك رضي الله عنه بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فقال له: هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمى بالكتاب قبل أن يقرأه، ثم أمر رجلا فطعن حرام بن ملحان بظهره رضي الله عنه، فلما نفذ الرمح في ظهره قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. هكذا يرون أن هذا نصر وفوز، لأنه نال الشهادة في سبيل الله. ثم قام عامر بن الطفيل واستنفر الناس وقال: القتال القتال. فامتنع عنه كثير من الناس لجوار أبي البراء ملاعب الأسنة، لأنه قال: إنهم في جواري. ولكن هذا الخبيث عامر بن الطفيل رد جوار أبي البراء وصار يستنفر الناس ويقول: قوموا نقتلهم، فرصة مهيئة وغنيمة باردة. وقام معه رجال من عصية ورعل وذكوان، وهي قبائل عربية، فجاءوا وأحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم، فلم ينج منهم إلا 3: كعب بن زيد سقط مع القتلى ولكنه لم يمت وبقيت فيه الروح، فتركوه ومشوا ظنا منهم أنه مات، ثم هرب رضي الله عنه. وعمر بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة، وهما كانا بعيدين عن القتال لأنهما كانا مع خيل المسلمين فلم يكونا معهم، ولكنهما رأيا الطير تحوم من بعيد، فلما اقتربا وجد المشركين قد قتلوا أصحابهم، فقام المنذر وصار يقاتل المشركين فقتلوه رضي الله عنه. وأما عمرو بن أمية فأسر، ثم تركه عامر بن الطفيل لأن على أمه عتق رقبة، فهذه رقبة أعتقها. فرجع عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه النكبة وبقتل هؤلاء 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كنوز السيرة.